يقول السائل: هل يجوز أن يقال إن الله هو الضار دون جمع النافع معه؟ الجواب أيها الفاضل: الصحيح والله تعالى أعلم أن الضار والنافع ليسا من أسماء الله عز وجل، فلم يثبت في دليل صحيح أن الضار أو النافع من أسماء الله تعالى، وإنما ورد ذلك في الحديث المشهور الذي أشرنا إليه في الأسبوع الماضي، وهو إدراج من الراوي كما تقدم، وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقرر عند أهل العلم أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، فلا يثبت منها شيء إلا بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة. لكن إذا لم يثبت الاسم في الكتاب والسنة وكان معناه صحيحا، فإنه يجوز الإخبار به عن الله تبارك وتعالى، فيقال: الله هو الضار النافع، بمعنى الإخبار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فدل على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رأى أنه يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه الضار النافع. وأما ما يوجد في كلام بعض أهل العلم من تسمية الله تعالى بالضار النافع، فلعل ذلك منهم اعتمادا على حديث الترمذي، وقد سبق أنه حديث ضعيف، والمعول عليه هو الدليل الصحيح من الكتاب أو السنة. ولما كان الإخبار عن الله تعالى بأنه الضار قد يوهم نقصا، بين أهل العلم أنه لا يذكر إلا مقرونا بالإخبار عنه أنه النافع سبحانه وتعالى، فيقال الضار النافع، كما يقال القابض الباسط، العفو المنتقم، إلى آخره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جملة من هذه الأمور المقترنة عندما قال: ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل واحد من هذه بما يقابله عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيه. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. إذن القضية لا بد من أن تكون مقترنة. بارك الله فيك، والله تعالى أعلم.